إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة القلم. وقد مضى معنا في الدرس السابق بعض المقدمات عنها وتفسير أوائلها، فأقسم الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة بالقلم. والقلم له شأن رفيع عند الله جل وعلا، وهذا فيه دعوة للاعتناء بالعلم والكتابة، فالعلم صيد والكتابة قيد له، والكتابة تحفظ العلم، فيراجع المتعلم ما تعلم وما كتب. وهكذا من فضائل الكتابة وأهميتها. وذكر الله سبحانه وتعالى نافيا صفة الجنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعليا قدره وشأنه، رادا مقالة المشركين المكذبين، فقال سبحانه: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وقد توقفنا عند قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال قبل هذه سبحانه وتعالى: وإن لك لأجرا غير ممنون. إن لك لأجرا أي ثوابا عظيما غير ممنون. قال مجاهد: غير محسوب. وقال الحسن: غير مقدر بالمن. وقال الضحاك: أجرا بغير عمل. وكل هذا بمعنى واحد أو المعنى متقارب والله أعلم. وممنون مفعول من المن، من يمن، وهذا يحتمل معنيين في اللغة. المعنى الأول أن يكون من من بمعنى عدد، أي عدد المعطي عطاياه على المعطى له، فرجل أعطى لرجل آخر شيئا مالا أو نحو من هذا من الإعانات والعطايا، فصار يعدد عليه: أعطيتك كذا وصنعت لك كذا وأعندك في كذا وكذا. هذا يسمى منا، يسمى منا. وهذا يسمى مانا، فهذا الرجل يمن على فلان بأنه أعانه وأعطاه وكذا وكذا. وهذا معنى قول الحسن غير مقدر بالمن، يعني غير ممنون، غير مقدر بهذا التعداد من العطايا. والقول الثاني أو المعنى الثاني في اللغة أن يكون بمعنى القطع، من قول العرب من الحبل أي قطع، منه أي قطع. وهذا معنى قول مجاهد وغيره من أهل العلم غير مقطوع، غير ممنون أي غير مقطوع. وهذا فيه تكرم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل لأجرا غير ممنون، فهو غير ممنون غير مقدر بالمن وغير مقطوع، فهو ماذا؟ ثواب دائم. وهذا كله يدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فعبر عن العطاء بما يدل على هذه الأوصاف جميعا. ثم زاد في بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الفضائل التي يبينها الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم رد على المشركين المكذبين الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر وأنه مجنون وأنه علمه فلان وفلان من الكهنة إلى غير ذلك. ففي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضائل العظيمة فيه رد على ما قالت المكذبين، فقال سبحانه وإنك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق قال بعض أهل اللغة هو طباع النفس، والغالب ما يطلق الخلق على طباع النفس الخيرة، فالنفس قد تكون مطبوعة بالخير فيها خصال خير وقد تكون فيها خصال شر، لكن الغالب في إطلاق الخلق إذا لم يقيد بوصف فإنه ماذا يطلق على الخلق؟ الحسن والأخلاق الفاضلة الخيرة. وإنك لعلى خلق. وقال بعضهم يفرق بين الطباع المكتسبة والطباع المجبول عليه الإنسان. أحيانا يوجد إنسان، تجد إنسان مجبول على مثلا الحياة، مجبول على أن يعين الناس، يعني من طبعه أن يعين الناس، وأحيانا الإنسان ماذا؟ يتكسب هذه الأخلاق، يجاهد نفسه أن يكون حليما، يجاهد نفسه أن يكون صابرا، يجاهد نفسه أن لا يقول إلا القول الحسن، يجاهد نفسه أن يعين إخوانه، هكذا يجاهد نفسه، يعني يجد نفسه ماذا؟ تبتعد عن هذه الخصال، لكن هو يحملها على هذا. قال كثير من أهل اللغة إن الخلق هو الطباع المكتسبة، يعني التي يسعى الإنسان إلى اكتسابها والاتصاف بها، وسمي خلقا لأن هذا الوصف أو هذه الخصال كأنها خلقة فيه، كأنها خلقة فيه. وأما الطباع التي جبل على الإنسان، يعني وجدت فيه من غير تكلف منه، فهذه تسمى الخيم، أو هذا الطبع يسمى ماذا؟ خيم، وجمعه خيم، والله أعلى وأعلم. إذن هذه الآية قال علماء البلاغة والبيان مع قصرها ووجازتها حوت معاني جليلة دلت عليها، فتنكر هنا خلق في معرض الامتنان وبيان الفضل تفيد العموم والشمول، خلق عظيم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم متصف بهذه الأخلاق العظيمة التي تمناها الأنقياء والأصفياء والأتقياء والصلحاء وكل أصحاب العقول السليمة، يريدون أن يكونوا حليمين، أن يكونوا منفقين، أن يكونوا كذا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم توفر فيه هذه الأخلاق العظيمة. وكلمة لفظة على وهي حرف جر تدل على الاستعلاء، تدل على تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأخلاق العظيمة. إنك لعلى خلق، لم يقل له إنك لذو خلق يعني صاحب خلق، قال إنك على خلق. فهذا يدل على ماذا؟ تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأخلاق، أو تمكن الأخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم. وتزيدنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أمنا عائشة تزيد هذا المعنى وضوحا وبيانا، فتقول لما يسألها أحدهم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له ألست تقرأ القرآن؟ فيقول الرجل بلى. فقالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فكل ما جاء في القرآن من الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة والتحلي بها ماذا؟ تمثله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة، أن الداعي إلى الأخلاق الفاضلة ينبغي أن يكون أمكن الناس منها. فأنت إذا دعوت ابنك إلى احترام الناس وإلى قول القول الحسن وإلى كذا وإلى كذا، فلا يليق أن يرى منك ابنك ماذا؟ غير ذلك. فلا بد أن تكون أنت أمكن الناس، أنت تدعو الناس إلى الحلم، فلا يليق أن تكون ماذا؟ عنيفا غليظا شديدا لا تصبر، لابد أن تكون أحلم الناس، تدعو الناس إلى البر بالوالدين، فلا بد أن تكون أنت أبر الناس بوالديك. وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أمته، وهو الذي جاء بهذه الرسالة العظيمة، دعا أمته إلى مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أمكن الناس وأعلى الناس وأفضل الناس بهذه الأخلاق العظيمة. وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم هذه صيغة فعيل من عظمة، تقول عظم الرجل صار عظيما، وعظمة هذا فعل لازم لا يشتق منه الفعل أو اسم الفاعل، تشتق منه الصفة المشبهة على وزن فعيل. والصفة المشبهة فرق بينها وبين الفاعل اسم الفاعل، أن الصفة المشبهة في اللغة تدل على ثبوت واستمرار الوصف في الموصوف، فتقول شرف الرجل صار شريفا، تقول الرجل شريف، أي أن هذا الشرف دائم فيه وثابت ومستمر. إنك لعلى خلق عظيم، فعظم الأخلاق أو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مستمر فيه صلى الله عليه وسلم. فهو ليس اليوم ذو أخلاق عظيمة وغدا تحرى أو تخلى وتعرى من هذه الأخلاق، لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كان دائما ماذا؟ ذو أخلاق ماذا؟ عظيمة صلى الله عليه وسلم. وقد امتثلت أو امتلأت كتب السير وكتب الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في بيان أوصافه. ومن الكتب التي ذكرت في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الشمائل، كتاب الشمائل للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله. والإنسان عليه أن يعتني بهذا الجانب، بجانب الأخلاق عموما وبأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. لما؟ لأنه القدوة عليه الصلاة والسلام، وقدوتنا وأسوتنا، ولنبرهن وندلل ونصدق حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. لابد أن يسعى الإنسان أن يكون ماذا؟ مثالا للنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. قال أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب كن تخلق بأخلاقه، تخلق بأخلاقه مع والديك، مع الناس، مع أهلك، مع أولادك، في بيعك، في شرائك، في مع ربك سبحانه وتعالى، تخلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي من الله عز وجل. نحن كثير منا يدعي حبه لنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يستحي من الله عز وجل، فإذا خلى بمحارم الله انتهك ونسي مراقبة الله جل وعلا. إذن علينا أن نتحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ، وقراءتنا لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولسيرته ماذا؟ تزيدنا إيمانا بنبوته صلى الله عليه وسلم، وتزيدنا ماذا؟ حبا فيه صلى الله عليه وسلم واقتداء به. أنت حينما يظلمك جارك أو يظلمك فلان أو فلان اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترى كيف كان يعامل من ظلمه عليه الصلاة والسلام. فماذا؟ فتعامل الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا نسأل الله العافية والسلام. وتتعلم الأخلاق أو تعتني بجانب الأخلاق عموما لما فيها من الفضل العظيم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وماذا؟ وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن. إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء فحشه. إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء فحشه وبذاءته. بعض الناس يتركه الناس لا يعاملون، يتمنون أن لا يلتقون معه. لما؟ لأنه بذيء في كلامه، شديد الشجار، كثير العنف، كثير الكلام السيء، كذا، فيتركه الناس. هذا من شر الناس والله المستعان. فعلى الإنسان أن يسعى أن يكون طيبا مع الناس في كلامه، يعفو عن من ظلمه، يعين من طلب الإعانة إذا استطاع، يقول الكلام الحسن، يدعو إلى الخير، وهكذا. وهذا ماذا؟ يحبه الناس. والله عز وجل أو حب الناس له دليل على حب الله سبحانه وتعالى له، كما قال في الحديث الصحيح أن الله عز وجل إذا أحب عبدا أمر جبريل أن يحبه، وجعل له وأمر أهل السماء أن يحبوه، ثم يأمر أهل الأرض أن يحبوه، ويجعل له القبول في الأرض. القبول ليس في الدعوة فقط، بل في كلامه وفي إصلاحه بين الناس مثلا، وإذا دعي أو دعا الناس فإنهم لا يردون، يستحون منه، يحبونه. لما؟ لأنه ذو أخلاق عظيمة، ذو أخلاق فاضلة. لا يسمع منه الناس إلا الكلام الطيب، إلا الكلام الحسن، لا يسمع منه الناس الكلام البذيء، فهذا يحبه الناس. أما الذي يسيء للناس فإن الناس يبغضونه، وإن أظهروا له المحبة اتقاء شره. فلهذا على المسلم أن يعتني بهذا الجانب غاية العناية. وعن أبي ذر كما عند الترمذي كذلك، أو عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. ما من شيء يوضع في الميزان أثقل يوم القيامة من حسن الخلق. قال: وإن صاحب الخلق أو إن صاحب حسن الخلق ليبلغ به، يعني بحسن الخلق، درجة صاحب الصلاة وصاحب الصوم، صاحب الصلاة وصاحب القيام، صاحب الصيام وصاحب القيام. بماذا؟ بحسن الخلق. فعلى المسلم أن يعتني بهذا الجانب، ولا يقول: أنا أصلي وأصوم وأحج وأتصدق، إذن لا يهمني جانب الناس أو جانب الأخلاق مع الناس. لا، على المسلم أن يعتني بأخلاقه مع جميع الناس. وأولى الناس بالأخلاق الفاضلة هم أهلك وعشيرتك، هم زوجتك وأولادك وأبواك وجيرانك، وهكذا. وهذا أذكره لأن بعض الناس تجده مع الناس ماذا؟ طيبا، يضحك معهم ويبش معهم وكذا وكذا، حتى يقولون: لا يحلو المجلس إذا غاب فلان. وإذا نظرت في تصرفاته مع زوجتهم ومع أولاده فماذا؟ فإنه سيء الأخلاق، كأنه فرعون والعياذ بالله. إذا دخلت بيت ماذا؟ لا كلام ولا سلام. الأولاد لا يجرؤ أحد منهم أن يتكلم، والمرأة تحرص أشد الحرص أن لا تخطئ أمامه، وإذا أخطأت فيا ويلها. إذا دخل البيت ماذا؟ يصيب أهل البيت الرعب والخوف والفزع من الخطأ. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. يعني قال: خياركم يعني أفضلكم وأحسنكم عند الله جل وعلا من كان خيرا مع أهله. وقال: أنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسلم إذا أراد أن يعرف منزلته عند الله فلينظر في معاشرته مع أهله كيف يعامل زوجته وأولاده. يعني بعض الناس يظن أن الرجولة في الخشونة، بالعكس هذا مذهب غير صحيح ومبدأ خاطئ. بعض الناس يظن أن الرجولة في الخشونة فيعامل أهله وزوجته بالخشونة والغلظة وماذا من أول يوم، وإن كان هذا الأمر قليلا الآن صار العكس واضح. لا، المسلم أن يعامل أهله بماذا؟ باللين والطيب والقول الحسن. قال صلى الله عليه وسلم المتصف بالخلق العظيم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع لشيء إلا شانه. يعني الرفق واللين ماذا؟ يأتي دائما بخير، والغلظة والشدة تأتي دائما بماذا؟ بضدق. نادرا ما تأتي الغلظة بماذا؟ بالخير. قال: وما نزع من شيء إلا شانه. فعلى المسلم أن يكون، لكن هذا اللين وهذا الرفق وهذا كذا ليس معناه ترك الحبل. قال: تصبح المرأة خراجة ولاجة، تخرج بغير حجابها وبغير كذا وتخرج متعطر. قال: لا والله هذا لين، أريد أن أخرج تضع عطر كذا، لا معليش لين، هذا رفق لين. وتذهب وتمازح البائع وتضحك معه، والله هذا لين معليش. لا، ما هذه جثاثة والعياذ بالله. لا بد على المسلم أن يكون، أن يضع الأمور في وسطها، في وسطها. فالرفق ما كان في شيء إلا زاد. رب الأولاد بالرفق واللين، بالرفق واللين. ونحن نسأل العافية والسلام، لا نكاد نربي أبناءنا على بماذا؟ بالرفق واللين. إذا أخطأ العصا لمن عصى، إذا تحدثنا معهم فبصوت مرتفع وبشدة وغلظة، إذا نصحناهم فلا ننصحهم بالرفق واللين. ثم لما يكبر الولد ماذا؟ يتربى فيه حب الانتقام، لأنه كان ضعيف أن تضربه ولا يملك شيئا، فإذا كبر واشتد ساعده واشتد عوده ماذا؟ ترفع يدك يمسك يدك، يا أبي اعرف قدرك، الآن صرت قويا، كنت تضربني، كنت تحقرني، كنت صغيرا، الآن ماذا؟ أنتقم. وكثيرا من الأولاد يقولون لأمهاتهم وأولادهم: حينما أكبر سأضرب. وهم صغار، وهم أبناء 5 سنين، وهم أبناء 6 سنين، يعرفون الانتقام، ويقول: يا أبي ويا أمي حينما أكبر ماذا؟ سأضربك كما تضربوني. هذا يتربى فيه، لا سيما مع وسائل الإفساد المنتشرة الآن من التلفاز وغيرها، يربون الأولاد على العنف وعلى القوة وعلى الانتقام وعلى كذا وعلى كذا إلى غير ذلك، فينشأ الولد عنيف شديد قوي، يحب ماذا؟ أن ينتقم من أبيه ومن أمه ومن كل من ظلموه وكانوا معه أشداء. وهذا أمر يلحظه كثير منا في نفسه، كثير منا الآن ربما يذكر أباه وأمه: لقد كنت تضربني حينما كنت صغيرا. ومن الناس من حدثت به أنه ولو كان على استقامة، وهو على استقامة كان أبوه كثير الضرب له، وماذا هو الآن يبغض أباه، أبوه في حالة سيئة ومع ذلك لا يتحرك قلبه لأن ينفع أباه. لماذا؟ لأنه تربى على بغض أبيه وكرهه. أبوه الآن كان ذا وجاهة وكذا وكذا، كان شديد العنف مع ابنه، كبر الابن صلح نوعا ما، أبوه يعني ضاع حاله، صار يعني يحتاج إلى غير ذلك في حالة يغلى، لم يتحرك الإبن لمساعدة أبيه. لما؟ لشدة البغض والحقد بين الأب وابنه. فعلينا أن نعتني بهذه الأمور، نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وعن أكثر ما يدخل الناس النار قال: اللسان والفرج. وجماع الخلق العظيم هو التدين والعلم والحلم والعدل والصبر والاعتراف للمحسن والتواضع والزهد والعفة والعفو والحياء والشجاعة وحسن الصمت والتؤدة والوقار والرحمة وحسن المعاشرة وغير ذلك مما هو معلوم. قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. الفاء هذه متفرعة أو تفريعية لهذا القول عن قوله تعالى وما أنت بنعمة ربك بمجنون فستبصر ويبصرون، يعني ما أنت بنعمة ربك بمجنون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، يعني من به الجنون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معناه فستعلم ويعلم، معناه فستعلم ويعلم، وقيل فسترى ويرون، وهذا قول أكثر اللغويين. جمهور اللغويين على أن لأن فستبصر ويبصرون فعله ماذا؟ الماضي أبصر، أبصر. وأكثر اللغويين والنحاة على أن أبصر لا يأتي بمعنى الظن والاعتقاد، لا يأتي بمعنى الظن والاعتقاد، وإنما يكون بمعنى الحس الرؤية البصرية. قال فستبصر ويبصرون، وهذا قول الضحاك، أي فسترى ويرون، فسترى ويرون. بأيكم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي هذا اسم مبهم، يعني دائما يفسره ما قبله أو ما بعده، عفوا، قد يكون موصول وقد يكون شرط وقد يكون اسم استفهام إلى غير ذلك، وقد يكون اسم استفهام. بأيكم المفتون، المفتون مفعول من فتنة، مفعول من فتنة، وفتنة قد يراد به العذاب لأنه مأخوذ من فتنت الذهب بالنار، اختبرته فيفتن الذهب بالنار فيحرق بالنار، فالمفتون هنا بمعنى يعذب، وقد يكون بمعنى المجنون، لأن العرب تقول لمن أصابه جنون فتنته الجن، من أصابه جنون يقولون عنه فتنته أو فتنه الجن. في معنى قول بأيكم مفتون ثلاثة أقوال، بأيكم المفتون في معناها وتحليل هذه العبارة ثلاثة أقوال. الأول بأيكم المجنون، أي في أي الفريقين المجنون، أهو في فريق النبي صلى الله عليه وسلم أم في فريق المكذب، وهذا تكون الباء فيه بمعنى في، أي ستبصر ويبصرون في أيكم المفتون، أي في أيكم المجنون. إذن هنا الباء على هذا القول بمعنى في، وهذا قاله الفراء وهو من علماء الكوفة. أعيد، فستبصر أي فسترى ويرون أو فستعلم ويعلمون في أي الفريقين المجنون، لأن من ماذا؟ اتهموا النفس بماذا؟ بالجنون، قالوا إنه لمجنون، إنه لمجنون، فقال عز وجل فستعلم ويعلمون أو فسترى ويرون في أي الفريقين المجنون، أفي فريق النبي صلى الله عليه وسلم أم في فريق المكذبين. وهذا قول مجاهد والفراء. الثاني أن المفتون بمعنى الفتون أو الفتنة، المفتون بمعنى الفتون أي الفتنة، فاسم المفعول بمعنى المصدر، بمعنى المصدر، والمعنى فسترى ويرون بأيكم الجنون، بأيكم الجنون، والباء هنا زاء ليست زائدة أصلية، والجنون أو المفتون يعرب فاعلا للجار والمجرور، يعرب فاعلا للجار والمجرور، هذا قول أهل النحو أن الجار والمجرور يعمل عمل الفعل، كما أن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة تعمل عمل الفعل، فالجار والمجرور يعمل عمل الفعل. ومنه قوله تعالى فيه ظلمات ورعد وبرد، فيه ظلمات، فيه جار ومجرور، ظلمات فاعل للجار والمجرور. كذلك منه قوله تعالى ويتعين هذا القول أفي الله شك، فاطر السماوات، أفي الله شك، فشك فاعل لفي الله للجار والمجرور. هذا القول الثاني، يعني أن بأيكم مفتون أي بأيكم الجنون، فسيطرى ويرون في أي هل فيك أنت الجنون أو فيهم هم الجنون. القول الثاني الثالث قالوا إن الباء زائد، حرف الجر هذا الباء بأيكم حرف جر زائد، جاء لماذا؟ للتوكيد، زائد في الإعراب لكنه يفيد التوكيد ليس في المعنى. والمعنى فستبصر ويبصرون الذي فتن، الذي فتن أي أيكم المفتون، فالباء هنا دخولها ووجودها وعدمها سواء في الإعراب، فستبصر ويبصرون أيكم المفتون أي المجنون أو من به الجنون. ورجح الإمام الطبري القول الأول أي بمعنى فسترى ويرون بأيكم أو الجنون بأيكم الجنون بأيكم الجنون أي القول الثاني عفوا. والمعنى ظاهر، المعنى في الحقيقة على كل الأقوال ظاهر، فسترى وترون، فسترى يا محمد صلى الله عليه وسلم ويرون في أي الفريقين المجنون أو في أي الطرفين الجنون أو في أي الطرفين الجنون أو أيكم المجنون، المعنى واحد، لأنهم ماذا اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون فنفى عنه الله جل وعلا الجنون ووصفهم به. ثم قال سبحانه إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك إن تفيد التوكيد، وهنا لما نفى عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنون ووصفهم به بين الله جل وعلا أنه أعلم بمن يتبع هدي النبي هدي الله جل وعلا ومن يضل عن هذا الطريق. فقال علماء التفسير هذا وعد ووعيد، وعد لمن للمهتدين ووعيد لمن ضل السبيل، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، الله عز وجل أعلم بالشاكر وأعلم بالكفور، الله سبحانه وتعالى أعلم بالشاكر وبما سيجازى به الشاكر من ثواب عظيم، وأعلم بالكفور والكافر وبما بما أعده الله جل وعلا لهؤلاء. فقوله سبحانه وتعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، من ضل عن سبيله الله سبحانه وتعالى أعلم بهم، عليم بهم سبحانه وتعالى، وإن أظهروا للناس أنهم على الطريق لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وأعلم بما أعده لهم من عذاب أليم، وهو أعلم بالمهتدين كذلك، ربنا سبحانه وتعالى عليم بمن اتبع الطريق النبوي، وأعلم سبحانه وتعالى بما أعده لهم من نعيم مقيم. ثم قال سبحانه فلا تطع المكذبين، فلا تطع المكذبين. قال ابن كثير كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم فلا تطع المكذبين، كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم فلا تطع المكذبين، لأن الله عز وجل قال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، لا تطع من ضل عن سبيله. وقوله سبحانه وتعالى فلا تطع المكذبين، ماذا ألحق هنا ال باسم الفاعل مكذب، فذكرهم بالوصف وهو التكذيب على وزن اسم الفاعل، هذا يسمى الوصف اسم الفاعل، هذا فيه ماذا بيان لعلة النهي، فلا تطع المكذبين لأنهم كذبوا برسالتك، لأنهم كذبوا بشرعك، كذبوا بشرعك، وهذا كثير في استعمالات العرب، ومنهم عندنا كثير كذلك. فأن تقول مثلا لو وجدت مثلا إنسان ولدك يمشي مع سارق يمتهن مهنة السرقة، ما تقول له؟ لا تمشي مع زيد، أو تقول له لا تمشي مع السارق. تقول له لا تمشي مع السارق، لما؟ لا تمشي معه لأنه يسرق، واضح؟ لأنه يسرق. أو لا تمشي مع المكذب أو مع الكاذب أو الكذاب ونحو هذا. فنهيك عن اتباع الموصوف بكذا لأنه يتصف بكذا. فمنه قوله تعالى فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ودوا أي أحبوا، أحب هؤلاء المكذبون لو تدهنوا فيدهنون. لو تدهن فيدهنون، هذا مشتق من الإدهان، من أدهن، أدهن يدهن تدهن، من أدهن. والإدهان هو الملاينة والمصانعة، هو الملاينة والمصانعة. وحقيقة في اللغة أنه يجعل لشيء إما لتليينه أو لتلوينه، إما ليلين ذلك الشيء أو يتلون ذلك الشيء. ودوا لو تدهن فيدهنون. هنا لو تحتمل أمرين، لو هذه تحتمل أمرين، قد تكون حرف شرط، وقد تكون حرفا مصدريا. أكثر اللغويين على أن، أو النحاة كذلك على أن لو تكون شرطا، وذهب قلة منهم إلى أنها تكون من حروف المصادر، يعني من حرف، أنها حرف مصدري، على القول بأنها شرط. لو تدهن فيدهن. الأصل أن الفاء هذه تتصل بجواب الشرط إذا كان جملة اسمية، إذا كان جملة اسمية. لكن هنا جواب الشرط ماذا؟ يدهنون، جملة فعلية. فقدر العلماء اسما، أي ودوا لو تدهنوا فهم يدهنوا، ودوا لو تدهنوا فهم يدهنوا. وهذا فيه دلالة على أن هنا، على أن المعنى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي أنهم هم أهل الإدهان والمداهنة. فدع، دع هذا الأمر لهم، فإنك لست بهذا، أو لست متصفا بها. وعلى القول بأنها مصدرية، فالمعنى ودوا إدهانك، أي أحب إدهانك فيدهنون، أحب إدهانك فيدهنون. ومعنى الآية، أو في معنى الآية أقوى. الأول قال ابن عباس ومجاهد وقتادة أن معنى الآية ودوا لو ترخص فيرخص، أو تلين في دينك فيلينون في دينه. قال مجاهد ودوا لو تركنوا إلى آلهة وتترك ما أنت عليه من الحق فيمالئونك، يعني أحب الكفار لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلين في الدين ويترك بعض الأمور حتى يلين الكفار في دينهم ويتركون محاربتهم له. أو ود الكفار لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك، يعني يلين في كثير من هذه الجوانب حتى يلين الكفار في معاملتهم له. هذا قوله. والقول الثاني ود المكذبون لو تكفر بآيات الله، لو تكفر بدينك فيكفر، لو تكفر فيكفر. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما كذلك، والضحاك وسفيان. ورجح الإمام الطبري رحمه الله القول الأول، ودوا لو تدهن فيدهنون للمعنى اللغوي، للمعنى اللغوي. والمداهنة هذه غير جائزة، فبعض الناس يداهن في دينه، يترك بعض الواجبات أو يقع في بعض المنكرات من أجل ماذا؟ إرضاء غيره. ربما إنسان يجلس مع شخص من الأشخاص يحترمه، يؤذن الصلاة يترك الصلاة، لما؟ لأن الرجل لا يصلي، الذي يجلس معه لا يصلي، فيترك الصلاة من أجله. فهذه ماذا؟ مداهنة، مداهنة، ترك واجبا من أجل ماذا؟ من أجل شخص من الأشخاص، وهذا كبيرة من الكبائر. فعلى المسلم أن يحذر من هذه الأمور، وعليه أن يكون ظاهرا مظهرا لشرع الله عز وجل مبينا له. ومثل هذه الآية في النهي عن اتباع وطاعة الكافرين قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقوله سبحانه: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وقد مضت معنا هذه الآية. ثم قال سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. انظر هنا، قال سبحانه: فلا تطع المكذبين، وقال هنا: ولا تطع كل حلاف مهين. أعاد فعل الطاعة، وهذا يدل على الاهتمام بهذا الأمر. ومنه مثلا قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأعاد لفظ الطاعة مع في ذكر طاعة الله، وأعادها مع ذكر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعيدها في طاعة ولاة الأمور. فقال: وأطيعوا الله، لأن طاعة الله واجبة مطلقة، دائما تطيع الله عز وجل. وأطيعوا الرسول، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. طاعة ولاة الأمور واجبة، يجب عليك أن تطيع ولاة الأمور، لكن فيما لا يخالف شرع الله جل وعلا. فلو أمرك ولي الأمر بأن تشرب الخمر لا تطيعه، لا تطيعه. إذن طاعة الله، طاعة مسلم فيها أطيعوا أطيعوا، لكن في ولاة الأمور وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم ليست مطلقة، وإنما مقيدة بما لم تكن مخالفة لشرع الله جل وعلا. فلا معصية لمخلوق في فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هنا قال إذا أعاد: وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله، للاهتمام بالأمر ولبيان هذه اللطيفة وهذه النكتة. هنا قال: فلا تطع المكذبين ولا تطع كل حلاف مهين الآيات. فإعادة لفظ الطاعة والأمر أو النهي عن الطاعة لأهمية هذا الأمر، رغم أن الحلاف المهين والهماز والمشاء بنميم والمعتد الأثيم والعتل الزنيم، كل هذه من أوصاف المكذبين، كل هذا من أوصاف المكذبين، وهذا يدل على ماذا؟ على أهمية هذا النهي في الاتباع أو في الطاعة. فقال: فلا تطع كل حلاف مهين. حلاف كثير الحلف أو كثير الحلف، يحلف كثيرا، وقد ورد النهي عن كثرة الحلف، وورد أن الذي يحلف وهو كاذب تغمسه يمينه في نار جهنم والعياذ بالله، فسميت اليمين المنغمسة. من حلف كاذبا متعمدا فالمسلم يمسك لسانه. ولها كذلك، وورد النهي كذلك عن كثرة الحلف في البيع والشراء، لا يقتضي هذا الأمر. إنسان يحلف إذا اقتضى الأمر أن يحلف، لكن بعض الناس ماذا؟ يجعل الله عرضة لأيمانه ليمينه، ولا تجعل الله عرضة لأيمانه. فعلى المسلم أن يجنب لسانه كثرة الحلف: والله هذه سلعة جيدة، والله اشتريتها بكذا، والله لا أخذ معك إلا هذا النصيب وكذا، كل هذا لا داعي له، لا يستلزم أن تحلف عليه. قال: هذا الثمن إذا أمكنك أن تنقص أنقص، إذا لم يمكن بيع، وهكذا. يعني إنسان لا داعي أن تحلف كذا وكذا، وفي الغالب يكون صاحبها ماذا؟ يكون كاذبا والعياذ بالله. فليحذر المسلم من كثرة الحلف ومن إطلاق لسانه في هذا. فلا تطع كل حلاف مهين. مهين فعيل من مهنة، إذا حقر وذل، إذا حقر وذل. مهنة الرجل إذا حقر وذل، صار حقيرا ذليلا. فمهين أي هذا الحلاف إما لكثرة حلفه يكون مهينا فيكون ذليلا، وإما أنه كذلك وصف له فهو حقير، فهو حقير ذليل. فلا تطع كل حلاف مهين هماس، هماس فعال من الهمز، فعال من الهمز. والهمز واللمز وصفان مذمومان، اختلف العلماء في معانيهما على عدة أقوال، لكن في الغالب في مجملها تعود إلى ماذا؟ الغيبة والنميمة والسخرية والاحتقار ونحو هذا. وقد مضى معنا هذا في تفسير سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة، همزة لمزة. هنا قال هماز مشاء بنميم، الهماز اللماز، الهماز هو الذي يغتاب الناس، واللماز هو الذي يغتابهم في حضرته. وقيل الهماز هو الذي يغتابهم بلسانه، واللماز هو الذي يغتابهم بعينه أو يعني يحتقرهم بجسده وكذا، يعني يعيبهم بحركات أجساده. يعني الإنسان ربما يكون مريض من رجله فيمشي أعرج، فأنت تغتابه وتضحك عليه فتعيبه بماذا؟ بجسدك. وربما تحتقرهم بعينك، يعني هكذا نظرات، نظرة احتقار له، واضح؟ وكذلك قيل الهماز هو غيبة أو غيبة الناس في حضرته، واللماز هو غيبة الناس في غيبته. وقيل العكس، الهماز هو غيبة الناس في غيبتهم، واللماز هو غيبة الناس في حضرتهم. وكلها يعني تعود إلى ماذا؟ النهي عن ماذا؟ الغيبة والاحتقار والسخرية. هماز مشاء بنميم، مشاء فعال من المشي، فهذا كثير المشي بماذا؟ بالنميمة. النميم نم ينم وينم نميما ونميمة. وقال بعضهم النميم هو جمع نميمة، نميمة ونميمة ونميمة، ماذا يقال لها؟ النميم. وهذا أو ذاك فقد ورد النهي الشديد عن النميمة. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بماذا؟ على وجه الإفساد. تأتي إلى هذا تقول فلان قال في كذا وكذا وكذا، ثم تذهب إلى الآخر تقول فلان قال فيك كذا وكذا وكذا، تذهب إلى الجماعة الفلانية تقول فلان قال فيكم كذا وكذا، أو الجماعة الفلانية تقول فيكم كذا وكذا، ثم العكس يأتي إلى هذا وهذا. هذا ماذا؟ هذا النمام. ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كما عند مسلم عن حذيفة رضي الله عنه: لا يدخل الجنة قتات، ولا يدخل الجنة نمام. وهذا ماذا؟ يدل على الوعيد الشديد. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، هذا الحديث معروف مشهور عند الناس، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان. هذا في إثبات عذاب القبر. وما يعذبان فيه كبير، يعني الأمر الذي يعذبان فيه أمر حقير عند الناس، يعني يتهاون فيه الناس، ليس بكبير عند الناس، لا يهتمون به، بلى إنه كبير. لما كان كبير ماذا؟ استوجب صاحبه عذاب القبر. فقال: أما الأول فكان لا يستنزه من البول، وأما الثاني فماذا كان يفعل؟ يمشي بالنميمة بين الناس، يمشي بالنميمة بين الناس. أول لا يستنزه من البول، يعني إذا بال لا يتطهر من بوله، يصيب بوله ثيابه، يصيب مكان الذي يصلي فيه، لا يستنزه من البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: عامة عذاب القبر من البول، عامة عذاب القبر من البول. وهذا أمر يتهاون فيه كثير من الناس، فلا يتطهر من بوله إذا بال، ربما يبول واقفا فيصيب الرشاش ثيابه هكذا، ويصلي في ثياب نجسة، وكل هذا احتقار لهذه الصلاة وسوء قدر لله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا وثيابك فطهر، هذا لم يطهر ثيابه، لم يمتثل الأمر واحتقر هذه الصلاة، وهذا احتقار لله عز وجل صلى الله عليه وسلم. إذن وقال وأما الثاني فكان ماذا؟ يمشي بالنميمة بين الناس، يعني بعض الناس هذا عمله، هذا عمله. وهنا ماذا قال؟ قال مشاء بنميم، قال هماز. وفي سورة همزة ماذا قال؟ همز لمز. هنا نكتة بلاغية لغوية، الهمزة صيغة فعل فيها المبالغة بالتاء، مبالغة بالتاء، وصيغة المبالغة إذا جاءت بالتاء تدل على النهاية في الوصف، يعني هذا قد بلغ النهاية في هذا الوصف، تقول هذا رجل علامة يعني بلغ النهاية في العلم، هذا رجل همز يعني بلغ النهاية في الهمز، لمز بلغ النهاية في اللمز، يعني فاق جميع الناس. وأما هماز فهي صيغة مبالغة لمن؟ صيغة مبالغة يعني في الفاعل كذلك، لكن الفرق بينها وبين الأخرى هماز صيغة فعل هذه لمن نطلقها؟ نجار، انظر، حداد، ماذا؟ سباك، رصاص، زيد، دهان، إلى غير ذلك، واضح؟ يعني هذه الفعال أين تكون؟ تكون لمن؟ لمن عمله هذا. انظر نجار يعني ماذا؟ مهنته، مهنته نجار، يعني ما ليخدم شهر نجار، ماذا نقول عنه؟ لا نقول عنه نجار، لكن ماذا؟ سنين وهو ماذا؟ في هذه المهنة، فماذا؟ تدل على أنه ماذا؟ أن مهنته هذه، فقال نجار، سباك، حداد، رصاص، إلى غير ذلك، يعني دائما يستيقظ صباحا يذهب إلى عمله، ثم في المساء يعود، وهكذا دائما هذه مهنته. هنا ماذا قال؟ هماز، هذه مهنته، مهنته أنه يقترب الناس، يستيقظ ماذا؟ يبدأ فلان فلان فلان فلان في المقهى، في المسجد، في البيت، في العمل، في كذا، يعني لا يستن منه الناس. ماذا؟ هماز، لماز، مشاء، ماذا؟ يمشي، استيقظ، إذا فلان فلان فلان، بين العائلات، بين الجيران، بين الناس، بين زملائه في العمل، في كل مكان، هذه مهنته. لكن في سورة الهمزة ماذا قال؟ همزة اللمزة، يعني بلغ النهاية في الهمز واللمس، بلغ النهاية في الهمز واللمس. هنا ماذا قال؟ هماز مشاء بنميم مناع للخير، يعني هذا ديدنه، هذه مهنته، فنسأل الله عليه وسلم. وقد ورد الوعيد الشديد. العجب لنا نحن أننا يعني نقرأ النصوص ونسمعها ونفقهها ونحفظها، لكن بمجرد لحظات، ساعات، أيام، نعود إلى العمل، نعود إلى هذه الأمور العظيمة المنكرة التي ماذا؟ توردنا نار جهنم والعياذ بالله. يعني من منا لا يعرف الغيبة أنها حرام؟ من منا لا يعرف أن النميمة حرام؟ من منا لا يعرف أن منع الخير حرام؟ من منا لا يعرف هذا؟ كلنا نعرف هذا، ونسمع النصوص الكثيرة، نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، ومن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته وفضحهم ولو فجروا في بيته. وقال صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا، أعلى أدناها كأن يأتي الرجل أمه في الطريق، وأعلاها ماذا؟ استطالة الرجل في عرض أخيه. يعني نصوص عظيمة جدا، يعني تفتت القلوب لمن يقع في هذا الأمر، ثم نحدث أنفسنا لا بد أن أتوب إلى الله، لا بد أن لا أفعل كذا، لكن بمجرد كذا، لا، بمجرد كذا سمعت فلان ماذا فعل كذا كذا كذا، فلانة ماذا فعلت كذا كذا كذا، وهكذا. يعني في بيوتنا ونحن نتحدث مع أولادنا ونسائنا نغتاب أهلنا ونغتاب جيراننا ونغتاب أبناءنا ونغتاب أمهاتنا وأبائنا وأخواتي نساء أخواننا، وهكذا. إذا ذهبنا إلى العمل نغتاب زملاءنا ونغتاب المسؤولين ونغتاب فلان ونغتاب فلان ونغتاب فلان، إذا جئنا في الحافلة في الطريق نغتاب بعضنا بعضا، نغتاب كذا نغتاب كذا، إذا دخلنا إلى المسجد نغتاب فلان نغتاب فلان نغتاب كذا نغتاب كذا نغتاب كذا، يعني لا يكاد يسلم لساننا من الغيبة، نسأل الله العافية والسلام. يعني إذا الإنسان يريد النجاة يوم القيامة عليه أن يمسك لسانه انظر إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصني، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تمسك هذا. هذا ألا أدلك على ملاك هذا الأمر، ملاك الدين هذا، الزكاة والصيام والحج وكذا، هذا الذي يحفظ هذه الأمور، ماذا؟ أمسك عليك الإسلام. معاذ بن جبل يتعجب قال يا رسول الله أو إن مؤاخذون، يعني نحن محاسبون على ما نقول، يعني تعجب قال سلتكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في يكب الناس في نار جهنم على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال الحديث السابق الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار ماذا قال؟ اللسان والفرج، اللسان والفرج يدخل أكثر ما يدخل الناس النار، اللسان غيبة نميمة شرك سب شتم كذا كذا كذا كذا، ثم نقول من أين هذه الذنوب، من أين هذه كذا، هذه غيبتك لجارك، هذه غيبتك لأبيك، هذه غيبتك لأمك، هذه غيبتك لابنك، هذه غيبتك لفلان، هذه غيبتك لمسؤول عنك، هذه غيبتك لأخيك، هذه غيبتك كذا كذا كذا، ماذا؟ كل هذه الذنوب. وهذا ماذا أمره؟ أمره عظيم وشديد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من المال الذي هم عنده ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي بكذا وكذا ويأتي وقد شتم هذا وسفك قدم هذا، هذا هو المفلس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقيته بإذن الله بعد ذلك.